ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أغلى رغبة الراغبين يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى أنت المدعو وأنت المرجو وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك السوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت برحمتك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اكسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا غائبا إلا سالما غانما رددته ولا سجينا إلا سرحته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا خير هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أعزنا بالإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم إن شهر رمضان قد أوشك على الرحيل اللهم لا تقضي عنا إلا بذنب مغفور اللهم لا تخرج عنا رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وأعمال متقبلة اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون يا ربنا وسيدنا ومولانا أنحن أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم استرنا جميعا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم بارك في ساكنة سلا، اللهم يسر أمورهم واقض حوائجهم، اللهم يسر أمورهم واقض حوائجهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، ورد غائبهم. اللهم يسر أمورهم جميعا، رجالهم ونسائهم وأطفالهم. اللهم يسر مخاض كل حامل، اللهم يسر مخاض كل حامل، ويسر اللهم البنين والبنات لكل عاقر، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا، اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم واجمع صفوفهم ووحد كلمتهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، وجياع فأطعمهم. اللهم يسر أمور جميع المسلمين في كل مكان. اللهم أغن فقر المسلمين، اللهم أغن فقر المسلمين. اللهم أعن إخواننا في الصومال، اللهم أعن إخواننا في الصومال وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائل بلاد المسلمين برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا الشباب، اللهم بارك في هذا الشباب، اللهم اجعله شباب صلاح وخير واستفادة وبركة. اللهم بارك في نساء هذا الحي، اللهم بارك في نساء سلا، اللهم بارك فيهن جميعا، واجعلهن من الصالحات، من العابدات، من القانتات، من القائمات على حدودك يا رب العالمين. اللهم اصلح لهن أبناءهن، اللهم أصلح لهن ما ولد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في جميع سكان سلا، واجعلهم من الصالحين يا رب العالمين، واجعل المحبة يا رب متبادلة بيننا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ويسر اللهم الأمر لإخواننا في اللجنة التنظيمية، اللهم كن لهم عونا معينا وكن لهم وليا ونصيرا. اللهم يسر أمر القائمين على هذه الفضاءات، اللهم كن لهم عونا معينا وكن لهم وليا ونصيرا. اللهم وفق عبدك الملك محمد السادس لما تحبه وترضاه، واصلح ولي عهده ونحن معه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.